بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن الإنسان إذا أدرك يقينا أنه عبد لربه تبارك وتعالى، عبد وابن عبد وابن أمة، انتصب لما أمره الله جل وعلا به، وأذعن لما بلغه الله جل وعلا إياه على ألسنة رسله. وإن مما أفاءه الله علينا معشر المسلمين ومعشر هذه الأمة أن جعلنا الله جل وعلا حظا لهذا النبي عليه الصلاة والسلام من الأمم، كما جعله صلوات الله وسلامه عليه حظنا من النبيين. هو عليه الصلاة والسلام بشارة أخيه عيسى، ودعوة أبيه إبراهيم من قبل، ورؤيا أمه التي رأت حين وضعته أن نورا منها خرج أضاءت له بصرى من أرض الشام صلوات الله وسلامه عليه. والحديث عنه ليس كالحديث عن كل أحد من الخلق، وإن كان صلى الله عليه وسلم من جملة الخلق، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فلا يتعدى به ما وضعه الله جل وعلا فيه من المقام الرفيع ومنزلة الجليلة له صلوات الله وسلامه عليه. إلا أننا من رحمة الله جل وعلا بنا وفيئه علينا تبارك وتعالى أن جعلنا من أمته، نسأل الله الثبات على ذلك حتى الممات، وأن يحشرنا الله جل وعلا يوم القيامة في زمرته. نسمع كثيرا المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، تتعلق قلوبنا وتهفو أفئدتنا إلى ذلك المعنى الجليل الذي ينطوي تحت هذه الشهادة المباركة. وإن أعظم ما يفيء إلينا، وهذا يشترك فيه المؤمنون أجمعون، وهي قضية أن الإنسان يتمنى لو قدر له لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا أمر قد مضى قدرا بقدر الله جل وعلا ورحمته، ونحن دائما وأبدا مؤمنون مدعنون لقضاء الله جل وعلا وقدره، فقد فاتنا شرف الصحبة وبقي لنا شرف الاتباع. أقول إن قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله يضع المؤمن أمام تاريخ مجيد وشخصية فريدة وعبد، وأي عبد أثنى الله جل وعلا عليه في الملأ الأعلى، بل جعله الله جل وعلا أمنة لأهل الأرض من العذاب. قال الله جل وعلا عن طغاة الأرض يومئذ وهم كفار قريش، قال عنهم أو قال لهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلوات الله وسلامه عليه، مع أن تعذيب الأمم السابقة سنة ماضية لم تتغير إلا بعد مبعثه صلوات الله وسلامه عليه. كما أنه عليه الصلاة والسلام عرج به ربه بواسطة جبريل إلى الملأ الأعلى والمحل الأسنى، وتجاوز مقاما يسمع فيه صريف الأقلام، كل ذلك من احتفاء الله وإظهار كرامة هذا النبي عند ربه جل وعلا. ولقد قال الله على لسان الخليل إبراهيم مثنيا على مقامه عند الله، قال لأبيه سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فكيف الاحتفاء بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان خليل الله إبراهيم لا يبعد كثيرا عن منزلة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. الذي دفعنا إلى هذا القول كله أن هذه الواقعة التي وقعت سنتحدث عنها تفصيلا بعد تجاوز المسألة الإيمانية، أقول قد يشتاق كل مؤمن لو نال شرف الصحبة. فلهذا أستأذنكم وأستأذن من يرانا ويسمعنا في قضية وصف صلوات الله وسلامه عليه، أو في نقل ما وصفه به أصحابه رضي الله عنهم أرضاهم الذين من الله عليهم برؤية هذا النبي الحبيب الشفيع صلوات الله وسلامه عليه. وجملة ما قالوه أنه كان عليه الصلاة والسلام سبط الشعر، بمعنى أن شعره لم يكن مسترسلا ولم يكن ناعما، كما أنه كان صلى الله عليه وسلم أقنى الأنف أجل الجبهة، في جبينه أو في جبهته صلى الله عليه وسلم عرق يدره الغضب، إذا غضب في ذات الله امتلأ هذا العرق دما، كان أزج الحواجب في غير قرن، أشم الأنف، طويل أشفار العينين، ضليع الفم أي كبير الفم، مهذب الأسنان، كث اللحية، الشيب فيه ندرة صلوات الله وسلامه عليه، وأكثر شيبه في صدغيه الأيمن والأيسر، في صدغيه شيب منه، وفي أكثر شيبه أسفل شفته السفلى في أنفقته هنا صلوات الله وسلامه عليه، عريض المنكبين كأن عنقه إبريق فضة من وهدة نحره عليه الصلاة والسلام إلى أسفل صرته، شعر ممتد ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره، كالرواة بنعته بقوله دقيق المسربة، وهذا معنى دقيق المسربة صلوات الله وسلامه عليه. إذا أشار بيده كلها، وإذا تعجب من شيء قلب كفيه وقال سبحان الله وعند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أنه كان إذا تعجب من شيء عض على شفتيه صلوات الله وسلامه عليه، من رآه من بعيد هابه ومن رآه من قريب أحبه. يقول علي رضي الله عنه: لم أرى قبله ولا بعده أفضل منه صلوات الله وسلامه عليه، ونحن على ما قال علي من الصديقين المؤمنين. فما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد. ضخم الكراديس أي عظام المفاصل، إذا مشى يمشي يتكفأ تكفأ كأنه يتكئ على أنشاط قدميه أكثر مما يتكئ على كعبيه. عاش عليه الصلاة والسلام 63 عاما، 40 عاما منها قبل أن ينبأ، ثم أنبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر، وتوفي على رأس 63 سنة من عمره الشريف الطاهر صلوات الله وسلامه عليه. عاش منها 13 عاما نبيا ورسولا في مكة، يدعو إلى الله ويجاهد في الله حق جهاده. وضع على جسده صلى الله على ظهره عليه الصلاة والسلام وهو ساجد سال الجزوع، هو يوم ذاك وقد كان من قبل وما زال أفضل الخلق عند الله جل وعلا، ومع ذلك بقي ساجدا حتى علمت فاطمة، فحملت سال الجزوع عن أبيها وهو عند الله في المنزلة العالية والدرجة الرفيعة والمقام الجليل صلوات الله وسلامه عليه. أنزل الله عليه القرآن منجما في 23 عاما، لم يخاطبه الله جل وعلا في القرآن كله باسمه الصريح، ليس في القرآن يا محمد، إنما في القرآن يا أيها النبي يا أيها الرسول. كل ذلك من جلائل مقامه وجليل شرفه وعلو منزلته عند ربه تبارك وتعالى. عرج به كما بينا إلى سدرة المنتهى، ثم عاد في نفس الليلة، ثم بعد 3 سنين أو أكثر أو أقل هاجر إلى المدينة، فمكن الله له هناك وأقام دولة الإسلام. مكث صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين، جاهد في الله تبارك وتعالى حق جهاده، شج رأسه يوم أحد وسال الدم على وجهه وكسرت رباعيته وهو يقول وينظر إلى قريش كيف يفلح قوم شجوا رأس نبي وهو يدعوهم إلى الله صلوات الله وسلامه عليه. في العام العاشر أذن في الناس أنه عليه الصلاة والسلام عازم على الحج، فأما المدينة خلق كثير كلهم يريد أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. فأنزل الله عليه في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلم أن الأجل قد قاربه، فأخذ يودع الناس ويقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ثم رجع إلى المدينة بعد أن أكمل نسكه وأتم حجه. ففي أوائل شهر ربيع من ذلك العام أصيب صلى الله عليه وسلم بصداع، ودخل على عائشة وهي تقول: ورأسه؟ قال: بل أنا ورأسه. ثم أخذ يشكو المرض حتى حانت ساعة الوفاة في يوم الاثنين من شهر ربيع. دخل عليه أسامة بن زيد يسأله أن يدعو له، فرفع يديه يدعو دون أن يظهر صوتا، وهو سيد الفصحاء وإمام البلغاء. ثم دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر في الساعات الأخيرة وفي يد عبد الرحمن سواك، فأخذ يحدق النظر في عبد الرحمن كأنه في السواك كأنه يريده. فهمت عائشة الصديقة بنت الصديق مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت السواك وقضمته وطيبته وأعطته لنبي الله عليه الصلاة والسلام، فاستاك في الساعات الأخيرة قبل أن تفيض روحه إلى ربه تبارك وتعالى. ثم جاءه الملك يخيره، فسمعته عائشة وهو يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، بل الرفيق الأعلى. قالها ثلاثة، ثم مالت يده وفاضت روحه إلى أعلى عليين في المحل الأسنى والملكوت الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. هذا على وجه الإجمال أيها الأخوة المبارك وأيها الإخوة والأخوات المباركون، سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ونبذة عن وصفه ممن علق الله جل وعلا حب قلوبنا بحبه بعد حب الله تبارك وتعالى. فنحن نحبه لأن الله اختاره واصطفاه واجتباه، والله جل وعلا يقول: والله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فهو عليه الصلاة والسلام رسول رب العالمين ونبي الأميين وأفضل أهل الأرض وأفضل أهل السماء صلوات الله وسلامه عليه. قال شوقي: ونعم ما قال: ريم على القاع بين الباني والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، رمى القضاء بعيني جؤذر أسدا، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم، لما رنا حدثت من نفس قائلة: يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي، جحدتها وكتمت السر في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألم، يا لائمي في هواه والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلم. إلى أن قال: يا أفصح